وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب استيفاء القصاص، هو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه. اشترط له أي لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط: أحدها كون مستحقه مكلفا أي بالغا عاقلا، فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقه صبيا أو مجنونا لم يستوف عهدهما أب ولا وصي ولا حاكم، لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على موجب القصاص وهو القتل العمد العدوان، ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله شروط استيفاء القصاص، يعني إيقاعه وتنفيذه، فقال: استيفاء القصاص هو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه، يعني أن استيفاء القصاص إن كان فيما دون النفس فهو فعل مجني عليه بالمجني، وإن كان في النفس فهو فعل ولي المجني عليه بالجاني مثل ما فعل أو شبهه. قال: يشترط لاستيفاء القصاص شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون مستحق القصاص مكلفا أي بالغا عاقلا، فإن كان مستحق القصاص أو بعضه صبيا لم يستوفه لهما، أي كان صبيا أو مجنونا لم يستوفي ذلك الولي ولا الوصي ولا الحاكم. لماذا؟ قال: لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، وهذا لا يحصل إلا باستيفاء المستحق له، فلا تدخله النيابة. معنى هذا: لو أن إنسانا قتل شخصا وكان للمقتول أولاد، بعضهم بالغ وبعضهم صغير لم يبلغ، فلا ينفذ القصاص إلا بمطالبة الجميع أولياء الدم. فلو طالب الكبار وقالوا: نحن أولياء للصغار، فإن هذا لا يصلح، بل لابد من مطالبة الجميع، والصغار غير مكلفين، فينتظر بالجاني حتى يبلغ الصغار. فإن طالبوا بإيقاع القصاص مثل الكبار نفذ، وإن عفوا عنه لم ينفذ في حق الجميع كما سيأتينا. فالمقصود هو أن القصاص فيه معنى للتشفي والانتقام، وإذا كان الصغير لم يبلغ أو المجنون لم يعقل فإن أولياءه لا حق لهم في تنفيذ الحكم أو المطالبة بإيقاعه قبل بلوغ هؤلاء، لأن هؤلاء إذا بلغوا أو عقلوا فإنهم يطالبون بالتشفي الذي حصل عليه أولئك فلا يجدونه، فلهذا ينتظر بالجاني حتى يبلغ هؤلاء الصغار أو يعقل المجنون، لأجل أنه إذا بلغ وطالب بحقه في إنفاذ القصاص يكون قد وقع موقعه من نفسه، لأن القصاص عقوبة توقع لحق ابن آدم، فلا بد من أن يكون عاقلا لها ومدركا لمعناها بحيث يشفي غليله إذا نفذ الحكم. أما لو نفذ مع بقاء حقه وإهماله فإن هذا لا يحقق المعنى الذي يبقى في نفسه. وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ ومع جنونه إلى الإفاقة، لأن معاوية حبس هدبة بن قشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر، وإن احتاج لنفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية. يقول: ماذا يعمل بالجاني خلال هذه الفترة؟ يعمل به يحبس ويوقف حتى يبلغ الصبي أو يزول الجنون عن المجنون، لأن معاوية رضي الله تعالى عنه حبس هدبة ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان هذا في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر، فيكون كالإجماع. قال: لو احتاج الصبي والمجنون إلى النفقة فهل لوليهما أن يعفو ويطالب بالدية؟ قال: أما المجنون فله ذلك لاحتمال أن لا يفيق، وأما الصبي فلا، فإنه ينفق على الصبي من الزكاة حتى يبلغ، فإن طالب وإن عفا إلى الدية صاروا إليها. الشرط الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه، أي في القصاص على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية عليه. يقول: الشرط الثاني لاستيفاء القصاص أن يتفق أولياء الدم على المطالبة بالقصاص. اتفاق الأولياء المشتركين فيه أي في القصاص على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد بذلك، لأن هذا حق للجميع. فلو كان إنسان له 5 أبناء و5 بنات وزوجة وأم وأب، فإنه لا بد أن يتفق هؤلاء جميعا على المطالبة بالقصاص، فإن عفا واحد منهم لم ينفذ القصاص، فلا بد من اتفاقهم على المطالبة بالقصاص، لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه لو طالب بتنفيذ القصاص مع عدم مطالبة غيره. فالذي يريد الدية إذا نفذ القصاص بناء على مطالبة البعض دون البعض يكون بالقصاص قد فوت على المطالبين بالدية حقهم من الدية، وهذا ليس له أن يفوت حق غيره. وإن كان من بقي من الشركاء فيه غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم للغائب والبلوغ للصغير والعقل للمجنون. يقول إن كان من بقي من الشركاء غائبا أو صغيرا أو مجنونا فإنه ينتظر، ينتظر الغائب حتى يقدم، وينتظر الصبي حتى يبلغ، وينتظر المجنون حتى يفيق. ومن مات قام وارثه مقامه، وإن انفرد به بعضهم عزر فقط. يقول ومن مات قام وارثه مقامه، يعني لو أن إنسانا طالب بالقصاص وانتظر أم لم ينفذ انتظارا لبقية الورثة حتى يبلغوا، فمات بعض الكبار وله ورثة، فإن هؤلاء الورثة يرثون الدم نصيب مورثهم ويحلون محله مجتمعين. فلو قتل إنسان له أولاد وأحد هؤلاء الأولاد كبيرا ولا توفي بعد وفاة والده، بعد قتل والده، فإن أولاد هذا الابن الكبير لهم الحق في مطالبة بدم من ورث والدهم. ولشريك في تركة جان حقه من الدية. قال وإن انفرد به بعضهم عزر فقط، يعني لو أنه انفرد بالمطالبة بالقصاص بعض الورثة دون بعض فإنه يعزر ويؤدب بما يناسب حاله، لأنه افتات على غيره وفوت على غيره حقه. ولشريك في تركة جان حقه من الدية. قال ولشريك في تركة جان حقه من الدية، ويرجع وارث جان على مختص بما فوق حقه، وإن عفى بعضهم سقط القوض. يعني لو أن كان هناك شريك في تركة الجاني فإن له حقه من الدية، بمعنى لو كان هناك إنسان يرث الجاني، يعني يرث الذي فعل القتل وهو شريك في ورثة أو إرث المقتول، فإن هذا لا يسقط حقه من الدية كما لو كان أخا للجاني وابن عم للمجني عليه ولا وارث له، أي ابن العم المقتول من أقاربه إلا هذا الشخص ومن في منزلته، فإن مطالبته بالقصاص لا يسقط حقه من الميراث. وبهذا ينبه إلى ما مر بنا في باب الميراث، أن من موانع الإرث رق وقتل واختلاف دين. فالإنسان إذا قتل مورثه فإنه يسقط حقه في التركة في الإرث. قال هل هذا منه إذا طالب بالقصاص؟ قال لا، لأن هذا حق وقتل بحق، فإنه يرثه. لو أن إنسانا يرث الجاني، يرث القاتل لو مات، وهو الذي يرث الحق في القصاص، فطالب بالقصاص، هل يسقط حقه من إرثه للذي سيقتص منه؟ قال لا، لا يسقط حقه، لأن القصاص قتل بحق فلا يسقط حق الوارث. الشرط الثالث أن قال وإن عفى بعضهم سقط القود، يعني لو عفى بعض الورثة عن القصاص ولو واحدا فإنه لا يقتص من الجاني، لأن هذا كما أشرنا قبل قليل حق للآدميين، فإذا عفى بعضهم إلى الدية فإن حقه حينئذ يثبت له بالدية ولا يقتص من الجاني، لأن الورثة يسقط بعض حقهم لو اقتص منه. الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني إلى غيره، لقوله تعالى فلا يسرف في القتل. فإذا وجب القصاص على امرأة حامل أو امرأة حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللباء، لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين، وقتلها قبل أن تسقيه اللباء يضره لأنه في الغالب لا يعيش إلا به. الشرط الثالث من شروط استيفاء القصاص قال أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني إلى غيره، بمعنى أنه يؤمن عند استيفاء القصاص أن لا يتضرر غير الجاني، بمعنى أن ينال غيره ضرر. مثل لهذا بما إذا جنت امرأة وقتلت شخصا وهي حامل فإنه لا يقتص منها وقت حملها، لأنها لو قتلت وهي حامل لا مات الجنين الذي في بطنها وهو لم يفعل جناية فيتضرر وهو لا ذنب له، أو كانت المرأة غير حامل لكنهم لم يقيموا عليها القصاص حتى حملت فلا يقام عليها وقت حملها بل تنتظر حتى تضع وتسقي ولدها اللباء، لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين، وقتلها قبل سقيه للباء يضره لأنه في الغالب لا يعيش إلا به، كما ذكر ذلك كثير من أهل الخبرة. ثم بعد سقيه اللباء إن وجد من يرضعه أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت، لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه، وإلا يوجد من يرضعه تركت حتى تفطم بحولين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة وحتى تكفل ولدها، رواه ابن ماجه. يقول إذا أسقته اللباء فإن وجد من يرضعه سلم للمرضعة ونفذ القصاص في الجانية، وإن لم يوجد من يرضعه فإنها تؤخر حتى تفطمه، أي حتى يبلغ حولين كاملين، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها وإن كانت حاملة وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها. ولا يقتص منها، أي من الحامل في الطرف كاليد والرجل، حتى تضع وإن لم تسقه اللباء. أما إذا كانت الجناية على طرف من الأطراف، كما لو قتلت قطعت يدا مثلا أو رجلا أو فقأت عينا أو كسرت سنا، فإن القصاص لا يقتص منها وقت حملها، وإنما تنتظر حتى تضع، ويقتص منها ولو لم تسقي ولدها اللباء، لأن هذا الأمر لا يؤثر على الولد إلا إذا كانت حاملا، وذلك أنها يخشى عليها وقت حملها أن تنزعج فتضع جنينها. وأما إذا وضعت ولو لم تطعمه فإنها لا يتضرر جنينها فيما بعد، قد نزل من بطنها، وهذا هو محل الإشكال، فتقطع يدها أو رجلها أو نحو ذلك. والحد بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت في ذلك كالقصاص، فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللباء ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تفطمه، وتحد بجلد عند الوضع. قال: الحد بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل كالقصاص، يعني أن المرأة إذا حملت وهي وسرقت، أو سرقت وحملت، أو زنت وكانت حاملا، فلا يقام عليها الحد وقت الحمل، فإذا وضعت فإن كانت محصنة زانية محصنة فإن حدها الرجم بالحجارة حتى الموت، وحينئذ فلا ترجم حتى تضع وتسقي ولدها اللباء، فإن وجد من يرضعه أقيم عليها الحد، وإن لم يوجد تركت حتى تفطم ولدها. وأما إذا كان حد سرقة أو حدا للزنا غير المحصنة فإنها بعد وضعها يقام عليها بقطع يدها أو بالجلد إذا كانت زانية غير محصنة. فصل: ولا يجوز أن يستوفى قصاص إلا بحضر ولا يجوز أن يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف. قال: ولا يجوز أن يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف، يعني أنه لا بد أن يحضر عند تنفيذ القصاص الإمام، يعني الحاكم أو نائبه، مندوب يحضر لمتابعة تنفيذ الحكم الشرعي، لأنه يخشى أن يقوم الجلاد بالحيف أو الإيذاء عند تنفيذ القصاص على غير الوجه الشرعي، فلا بد من حضوره للتدخل عند وجود تصرف قاصر أو شائع. ولا يستوفى إلا بآلة ماضية، وعلى الإمام تفقد الآلة ليمنع الاستيفاء بآلة كالة، لأنه إسراف في القتل. قال: ولا يستوفى إلا بآلة ماضية، يعني أن القتل لا يكون إلا بآلة حادة، سيف حاد ونحوه، فيتفقد السلطان أو نائبه الآلة من أنها لا تكون كالة، لأن الآلة الكالة تؤذي المقتول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فيكون فيه إيذاء وتعذيب للمقتول، وهذا لا يتنافى مع أحكام الشارع. وهذا إسراف في القتل. والله جل وعلا نهى عن الإسراف في القتل. وينظر في الولي فإن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مكنه منه، وإلا أمره أن يوكل وإن احتاج إلى أجرة فمن مال جان. قال وينظر في الولي، يعني ولي الدم أولياء المقتول، ينظر فيهم هل يرغبون في تنفيذ القصاص بأنفسهم، فإن كانوا يرغبون في هذا فإنه ينظر هل عندهم القدرة على ذلك، بمعنى أنهم يحسنون هذا الأمر ولا يحيفون ولا يعبثون في القتل، فإن كانوا يحسنون ذلك مكنهم من ذلك السلطان، وإن كانوا لا يحسنونه فإنه يأمرهم بأن يوكلوا من يحسن القتل، وإذا لم يوجد إلا بأجرة فإنها تؤخذ الأجرة من مال الجاني، يعني من مال القاتل، لأن هذا كله بسببه، فيتحمل أجرة من يقتله بسبب أنه هو الذي أوجد هذه الأمور كلها، فيقتل وما يترتب على قتله من أجرة قاتله يكون من ماله. ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجه. بعد هذا قال ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجه. وهذا لأنه أمضى وأسرع وأريح للمقتول وأزجر، فهو يشتمل على حكم لا توجد في غيره، فما يعمد إليه بعض الناس من الخنق بالحبال أو من التجويع أو الصعق الكهربائي أو إسقائه السم، كل هذه ممنوعة، لأن هذا إساءة في القتل وإيذاء للمقتول، بينما ضربه بالسيف ينتهي بلحظة، فهو أريح للمقتول وهو أزجر للجمهور وأدعى للاتعاظ. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد، وبها قال بعض أهل العلم أنه يفعل بالقاتل مثل ما قتل، لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فقالوا إن هذا دليل على أن للأولياء المقتول تنفيذ حكم تنفيذ القتل بمثل فعل الجاني. وعلى كل، إذا كان هذا الذي يراه بعض أهل العلم، إذا كان هذا فيه فعل تشف من الجاني عندما قتل المقتول ومثل به، فإنه يمثل به ويصلب، كما قال جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولا يستوفى من طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيف. قال أما بالنسبة للأطراف كاليد والرجل ونحوها والجروح فإنه لا يستوفى إلا بسكين خوفا من الحيف، لأن هذه يخشى أن يزيد والسكين صغيرة يسهل ضبط محل القطع ولا يتعدى، بينما السيف قد يزيد من هنا أو من هنا، وإن كان أمضى لكنه في قطع الأطراف يجب أن يكون بالتساوي والجروح قصاص. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، ثم نسأله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، وأن يجنب جميع مجتمعات المسلمين الفتن الظاهرة والباطنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.